يلي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات، حتى ضعف جهل قلبي ما منعش الإحسانات. وأقول صغير بالصليب أنا صرت واجد في المسيح نعم المصير. ده اللي خلاني أجي ساجد وأحمي راسي وأقول صغير بالصليب أنا صرت الواجد في المسيح نعم المصير. بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير. أعيش أسير نعمتك رأفي بحالي وراح تكمل قلبي مديون لك يا غالي. عمري كله أعيش أسير نعمتك رأفت بحالي راح تكمل يا قدير. بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل